الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني من الباب الثامن ضمن فن المعارف اللغوية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول للإمام بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي ضمنه المصنف رحمه الله تعالى مسائل النهي وأحكامه بعد أن قدم الكلام عن الأمر ومسائله. فقال الفصل الثاني في النهي، وإنما أخره المصنف رحمه الله تعالى لفرعيته، فإن النهي فرع عن الأمر، كما أن من لوازم تلك الفرعية هو ثبوت أحكام الأمر لمسائل النهي. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأمر أصل والنهي فرع عنه، فإن النهي نوع من الأمر، وهذا يبين لنا أن الأمر جنس. قال: إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص كما جرت عادة العرب، أن الشيء أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتضمن صفة كمال أو نقص أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. قال: كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر. وقال الطوفي رحمه الله: وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه، أي أحكام النهي، إذ لكل حكم منه أي من النهي وزان من الأمن على العكس. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله تعالى ضمن هذا الفصل عدة مسائل. المسألة الأولى التي جعلها في أصل الفصل هي مقتضى النهي ومدلول صيغته، ثم ذكر مسائل النهي ضمن فروع أربعة. الفرع الأول ضمنه مسألة اقتضاء النهي للفساد، والفرع الثاني ضمنه مسألة اقتضاء النهي للفور، والفرع الثالث ضمنه مسألة اقتضاء النهي للاستكرار، والفرع الرابع جعله مشتركا بين مسألتين، إحداهما تتعلق بالأمر والأخرى تتعلق بالنهي، وهما: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده. فقال رحمه الله تعالى: إذا ورد مجردا، إذا ورد الضمير الغائب هنا يعود على النهي، قال: إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقارنة حمل على ما تدل عليه القارنة من تحريم أو كراهة. وكما ذكرنا في الأمر، المصنف هنا لم يتعرض لتعريف النهي، وما ذكرناه في تعريف الأمر ينسحب من الخلاف في مسائله ينسحب على النهي. والنهي في اللغة المنع، وأصله بلوغ الشيء منتهاه، بلوغ الشيء منتهاه وآخرة، كما ذكر ابن فارس رحمه الله، فإنه ذكر بأن النون والهاء والألف أصل يدل على بلوغ الشيء منتهاه وآخرة، وأصله يدور، أصل كلمة يدور على المنع والحظر، يقال ما نهيته عن كذا أي منعته منه، ومنه النهية الذي هو العقل ويجمع على النهى، فإن العقل ما سمي كذلك إلا لأنه ينهى عن صاحبه، ينهى صاحبه عن مقارفة ما يخل بالأدب والمروءة. أما في الاصطلاح فهو طلب الترك بالقول ممن هو دونه على أحد الآراء، وقد مضى معنا الخلاف في تعريف الأمر، وما قيل هناك يقال ها هنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أصل الفصل مقتضى النهي، فقال إذا ورد مجردا، والنهي له مسمى وله صيغة، أي له لفظ وله صيغة، أما لفظه فقد مضى الكلام عليه. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى ها هنا صيغة النهي، فالتي تقتضي التحريم هي الصيغة، وصيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، أي قولهم لا تفعل. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا وردت صيغة النهي مجردة عن القرائن حملت على التحريم لكان أولى، لأن الكلام هاهنا عن الصيغة. قال إذا ورد مجردا، أي إذا وردت صيغة النهي مجردة عن القرائن حملت على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، ثم حرر محل النزاع فقال إذا ورد بقرينة حمل عليه، حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة. إذن الصيغة إذا وردت قرينة تدل على أن المراد بها التحريم أو الكراهة أو غير ذلك من المعاني حملت على ما تدل عليه القرينة، ويبقى في محل الخلاف الصيغة المجردة عن القرائن، فما هو مدلولها وما هو مقتضاها، ويأتي في الخلاف فيها ما ورد في الأمر. وكما ذكرنا في الأمر خمسة أقوال في مدلوله ومقتضاه، أي في صيغته، فإن النهي أو صيغة النهي اختلف في مدلولها ومقتضاه عند التجرد عن القرائن على خمسة أقوال، يعني على أقوال أشهرها خمسة. القول الأول قول جمهور العلماء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ونسبه إلى مالك وأكثر العلماء، وهو أن مقتضاها ومدلولها هو التحريم. والقول الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الكراهة، في قوله وقيل الكراهة، وهذا القول قد بالغ الشافعي رحمه الله تعالى في إنكاره، وقيل إن صيغة النهي مشتركة بين التحريم والكراهة، فوجب أن تكون مجملة فيتوقف فيها إلى أن ترد القرينة المعينة لأحد معنيها. وقيل صيغة النهي تدل على مطلق الترك، مطلق طلب الترك الشامل للتحريم والكراهة، فتكون من قبيل المتواطئ، وذهب الواقفية إلى التوقف في صيغة النهي، وأنها لا تدل على تحريم ولا على كراهة ولا على أي أحد من المعاني، وإنما يتوقف فيها إلى حين ورود القرينة بناء على نفسية الكلام عندهم. وأوضح دليل لمذهب الجمهور هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاستدلال للتحريم بمجرد ورود النهي، كما أن العرف قاض بذلك، كما إذا نهى الولد ابنه أو السيد عبده فإنه يقتضي عدم جواز الإقدام على الفعل. واعترض على هذه الأدلة بأن النظر ها هنا إنما هو في مدلول الصيغة وضعا ولغة لا عرفا، فإن اقتضاء النهي في الأمثلة للتحريم أي في الأدلة المذكورة للتحريم إنما اقتضاه العرف، عرف الشارع لورود القرائن. وفرض الكلام إنما هو في مدلول الصيغة وضعا ولغة لا عرفا. في ذلك يقول الدكتور الباحثين وفقه الله: ومهما يكن من أمر فإن كافة الأدلة الموردة بهذا الشأن ليست حاسمة في تحديد معنى من المعاني، أي في جميع الأقوال والمذاهب. قال: والذي يبدو أن القرائن هي التي تحدد بموجبها المعاني، ومسألة التجرد عن القرائن مسألة افتراضية. انتهى كلامه. والذي يظهر على وفق ما تقرر في مسألة الأمر راجحا هو التفريق بين مدلول الصيغة لغة ووضعا، فتدل وتقتضي مطلق طلب الترك، وبين مدلولها عرفا وشرعا فتقتضي التحريم لما تقرر ضمن مقاصد الشريعة ومحاسنها أن الشرع لا ينهى عن شيء إلا لتضمنه مفسدة خالصة أو راجحة، والمفسدة ضرر والضرر يجب أن يزال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فروع تعتبر من أهم مسائل النهي. المسألة الأولى قال فيها: الفرع الأول النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافا للقاضي أبي بكر فيهما، وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة اقتضاء النهي للفساد، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ وتعتبر هذه المسألة من أعظم المسائل الأصولية المثمرة والمؤثرة على الفرع الفقهية، وقد كثر اختلاف العلماء فيها كأصل فقهي واضطربت أقوالهم فيها، وإن الناظر في بحوث العلماء في المسألة يجد غموضا في تناولها سواء من ناحية تصورها وتحرير محل النزاع فيها، أو من ناحية حكاية الأقوال فيها وعزوها إلى أصحابها. وينسحب ذلك الغموض حتى على الفروع الفقهية، حين يجد بعض العلماء تختلف تخرجاتهم في الفروع عن تأصيلاتهم في القاعدة، مما يورث إشكالات عدة تحول بين المسألة وفهمها وإدراك مآخذ العلماء فيها. وفي أهمية المسألة وبيان غموضها يقول الحافظ العلاء رحمه الله تعالى في رسالة تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، قال: هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الآراء وتباينت المطالب. قال: ثم إن كل الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم ولم يطردوا أصلهم الذي اختاروه فيها سوى الإمام الشافعي ومن تابعه. انتهى كلامه. وسنحاول بعون الله وتوفيقه أن نوضح المسألة ونجلي حقيقتها مسترشدين بأقوال العلماء ومباحث المحققين في ذلك كله لأهميتها وحتى تتبين لنا المسألة لا بد من توضيح المرادي مراد العلماء بالنهي والفساد. أما النهي فالداعي إلى توضيحه هو أنه كما يشمل نهي التحريم يدخل فيه نهي التنزيه والكراهة، فهل كلاهما مراد بالترجمة أو أحدهما؟ الذي يظهر والله أعلم أن المسألة مختصة بنهي التحريم دون نهي التنزيه. بذلك يقول الزركشي محل الخلاف بأن النهي يقتضي فساد أو لا، إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد. أما النهي الذي للتنزيه فقد قال الهندي أي صفي الدين في النهاية لا خلاف على ما يشعر به كلامهم، وقد صرح بذلك بعض المصنفين ويقصد بذلك فيما يظهر العلاء رحمه الله. كما أن محل الخلاف إنما هو في النهي المطلق المجرد عن القرائن، أي المتجرد عن القرينة التي تقتضي الفساد وعدمه، وإلا وجب المصير إلى ما تقتضي الكرينة. عليك السلام. عليك السلام. الحمد لله. أنا اسمي بارج وأسكن في باكستان ولكن أسكن في جنوب أفريقيا. ما شاء الله. وبدأت تعليم العربية في باكستان والآن أحاول بنفسي في العربية في جنوب أفريقيا، لأن هناك موجود ليس هناك موجود معهد أو مدرسة للتعليم العربية. الإمام هنا قال قبل الصلاة حاضوا بين المناكب، ما معني هذا؟ وفي وهذا في الأمر وفي أي حرف أي كلمة حاضوا كيف تكتب هذا يعني؟ حاضوا هذا في الأمر هذا في الأمر قلنا كما أن محل الخلاف هو في حال تجرد النهي عن القرينة، أي صيغة النهي عن القرينة التي تقتضي الفساد أو عدمه، وإلا وجب المصير إلى ما تقتضي القرينة وتدل عليه من فساد أو عدمه. وأما الفساد الذي هو من مركبات المسألة فإنه وإن كان مختلفا فيه بين الجمهور والحنفية إلا أن المراد به هنا على كلا المذهبين الباطل الذي يجب قضاء الفعل وعدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، إلا أن النهي من حيث تعلقه بأفعال المكلفين ووروده على المنهي عنه ليس على صفة واحدة، وهو بذلك إما أن يتعلق بعين المنهي عنه وذاته، وإما أن يتعلق بأمر خارج عنه، وهذا الخارج إما يكون مجاورا منفكا وإما يكون غير منفكا. فأما إذا كان النهي عن الشيء لعينه كبيع الملاقيح والمضامين وغيرها فقد حكي الخلاف في المسألة بين اقتضاء الفساد وعدمه، قد حكي الخلاف في المسألة، غير أن الذي يظهر والله أعلم أنه لا خلاف في اقتضائه الفساد. وإن حكي الخلاف فإن الخلاف لم يرد على محل واحد، لأن من قال بعدم اقتضاء الفساد إنما نظر إلى مدلول النهي ومقتضاه من جهة اللغة والوضع فقال لا يقتضي الفساد، فإن صيغة النهي وضعا ولغة لا تقتضي فساد المنهي عنه، والذي نفى ذلك لا ينفي اقتضاءه الفساد شرعا لما تقرر من أن النهي يتضمن المفسدة والمفسدة ينبغي إعدامها. ومما يدل على أن هذا القسم ينبغي يكون متفقا عليه هو اتفاق العلماء على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا تعلق بالأركان أو الشروط. ولذلك نجد أن بعض العلماء الذين اختاروا ونسب إليهم القول بعدم اقتضاء النهي الفساد مطلقا قد حكموا بفساد العبادة أو العقد عند اختلال ركن أو شرط كالجوين والغزال. وعندما نرجع إلى الصور التي يمثل بها العلماء للمنهي عنه لعينه نجدها لا تخرج عن كونها أفعال اختلت أركانها أو شروطها كبيع الملاقيح والمضامين والخمر وحرمة الزنا وغير ذلك. هذه الحالة الأولى وهي إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه وذاته. وأما في حالة ما إذا تعلق النهي بمجاور منفك فهذه وقع أيضا فيها خلاف كبير بين العلماء وتعددت آراؤهم وتشابعت أقوالهم فيها، والبحث فيها يقتضي تطويلا، إلا أننا نذكر خلاصة المسألة وهو أنه في الحقيقة لا خلاف بينه في أنه لا يقتضي الفساد، لأن الصور التي حكيت بها الخلاف إنما وجد الخلاف فيها لاختلاف نظر المختلفين في التلازم بين الجهتين فيها وعدمه. ولذلك قال ابن السلمساني وهذا القسم متفق عليه أيضا من الأئمة وهو أنه متى كان النهي لمجاور مفارق فإنه لا يمنع الصحة. انظر ماذا قال وإنما يقع النزاع في بعض المواطن في تحقيق المناطي أنه مفارق أو لا كالبيع وقت النداء عندنا وعند مالك رحمه الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الصفي الدين الهندي رحمه الله واحترزنا بمطلق النهي عن النهي المقترن بقرينة تدل على الفساد نحو أن يكون دالا على المنع من الشيء لخلل في أركانه أو شروطه أو شرائطه، وعن الذي يكون مقترنا بقرينة تدل على أنه ليس للفساد نحو النهي عن الشيء لأمر خارج عنه لمجاور له. قال فإن هذين النهيين ينبغي أن لا يكون فيهما خلاف. قال وإن كان فيه خلاف على ما شعر به إراد بعضهم لكنه غير معتد به إذ يمتنع أن لا يكون له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال ركن من ركانه أو على اختلال شرط من شرائطه، والفساد لازم من لوازمه إلى آخر كلامه رحمه الله. وعلى ما قرر يبقى في محل الخلاف ها هنا المنهي عنه لمجاور غير منفك كبيع الربا وصوم يوم العيد وغير ذلك، هل النهي فيه يقتضي بطلانه من حيث لزوم قضائه إذا كان عبادة وعدم ترتب أثره إذا كان عقدا ومعاملة أم لا؟ مع التنبيه إلى أن الخلاف في الحقيقة مبني على اختلاف نظرة العلماء في هذه الصورة هل ثمة تلازم بين الجهتين أم لا؟ لأن صوم يوم العيد فيها جهة أمر وجهة نهي، والربا فيها جهة أمر وجهة نهي، وهي المسألة المعروفة بي، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة أخرى؟ ونختم الكلام في هذه المسألة قبل ذكر الأقوال فيها بكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله، يقول: في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا يقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. انظر ماذا يقول، قال: فهم متفقون على أن جهة الأمر إذ انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في ارتكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. انتهى كلامه رحمه الله. أما الأقوال في هذه المسألة فقد ذكر المصنف رحمه الله فيها قولين، أو ثلاثة أقوال إجمالا. القول الأول أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملة، والقول الثاني أنه لا يقتضي فساد لا في العبادات ولا في المعاملات، وهو قول أقاضي أبي بكر الباقلان، والقول الثالث هو قول الفخر الرازي الذي فرق بين العبادات والمعاملات فقال باقتضاء النهي الفساد في العبادات وعدم اقتضائه الفساد في المعاملات. وكما مضى الإشارة إليه في بداية الكلام عن هذه المسألة، فإن أقوال العلماء أو هذه المسألة قد اضطربت فيها نقول العلماء للخلاف فيها، فبعضهم أجمل الخلاف ولم يفصل، وبعضهم فصل الخلاف على أنواع النهي، ولعل هذا الأخير وهو الذي ذكرناه في تحرير محل النزاع هو الأصوب، وهو أن نفرق بين أنواع النهي. أما النهي إذا كان لذات المنهي عنه فقلنا الصحيح أنه لا خلاف فيه، كما أنه إذا كان لمجاور منفك الصحيح أنه لا خلاف فيه، ويبقى في محل النزاع المجاور الغير المنفك. ومع ذلك ننقل الخلاف فنقول النهي عن الشيء يرد على الضربين، الأول أن يكون لعينه كبيع الملاعقيح والمضامين وغير ذلك، وهذا القسم اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يدل على فساد المنهي عنه مطلقا، وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة والمتكلمين والظاهرية، والقول الثاني أنه لا يدل عليه أصلا ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي، وهو قول جمهور المعتزلة والأشاعرة والقفال والغزالي، وعزاه الرازي إلى أكثر الفقهاء، وعزاه الآمدي إلى المحققين. القول الثالث التفصيل بين العبادات والمعاملات فيقتضي الفساد في الأولى دون الثانية، وهو قول أبي الحسين البصري والرازي ونسب إلى الغزالي أيضا. وهذه الأقوال هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد ذكرت وقد علمنا في تحرير محل النزاع أن هذا القسم لا ينبغي يكون فيه خلاف، والخلاف المذكور لم يتوارد على محل واحد، لأن الذين قالوا باقتضائه الفساد إنما نظروا إلى مدلوله شرعا وعرفا، والذين قالوا بعدم اقتضائه الفساد إنما نظروا إلى مدلول الصيغة وضعا ولغة، والذين فرقوا نظروا في العبادات إلى الجهة الشرعية وفي المعاملات إلى مدلوله اللغوي والوضعي، وإلا فإنهم يتفقون على أن المنهي عنه إذا كان لذاته فإنه يقتضي فساده. أما إذا كان النهي المنهي عنه لغيره فهو نوعان كما مضى التنبيه عليه، إما أن يكون ما نهي عنه لمعنى مجاور غير منفك في البيع وقت النداء والصلاه في الدار المغصوبه، فهذا قد اختلف فيه على قولين. القول الاول لانه يقتضي الفساد وهو الجمهور، قول الجمهور. والقول الثاني انه لا يقتضي الفساد وهو قول الجمهور. والقول الثاني انه يقتضي الفساد وهو قول الحنابلة والظاهري. اذا كان لمجاور منفك، اذا كان لمجاور منفك كالبيع وقت النداء والصلاة في الدار المغصوبة، فهذا اختلف فيه على قولين. القول الاول قول الجمهور وهو انه لا يقتضي الفساد، والقول الثاني انه يقتضي الفساد وهو قول الحنابلة والظاهرية. وقد ذكرنا فيما سبق انه لا خلاف في الحقيقة في هذه المسألة، لانهم يتفقون على ان النهي اذا كان لمجاور منفك انه لا يقتضي الفساد، وانما الخلاف في بعض الصور هل تحقق فيها الانفكاك ام لا، كما نقلناه عن العلامة الشنقيطي رحمه الله. اما النوع الثاني مما نهي عنه لغيره فهو اذا كان ما نهي عنه لمعنى المتصل لمعنى اتصل به وصفا، وهو المنهي عنه لوصفه اللازم له كالربا وصوم يوم النحر وغير ذلك. وهذا النوع اشتهر فيه الخلاف بين الجمهور والحنفية، والخلاف فيه على ثلاثة أقوال إجمالا. القول الأول أنه يقتضي الفساد وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه لا يفيد الفساد مطلقا وعزاه ابن الحاجب إلى الأكثرين، والقول الثالث هو القول المشهور عن الحنفية وهو أنه يقتضي فساد الوصف لا فساد المنهي عنه، فيكون مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو المشهور من مذهب الحنفية. والصحيح إذا ظهر وإذا وجد التلازم بين الجهتين ومذهب الجمهور في اقتضائه الفساد. أما المسألة الثانية والثالثة في هذه الفروع فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني والثالث يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد. والمصنف رحمه الله تعالى جمع هذين الفرعين لضعف الخلاف فيهما، بل الصحيح أن النهي يقتضي الفور أي فور الانتهاء عن المنهي عنه، ويقتضي التكرار بلا خلاف. والخلاف المنقول عن أبي بكر الرازي والمنسوب إلى البقلاني لم يرد على محل واحد، وهذا هو الذي بينه ابن السبكي. إذ الجمهور نظروا إلى أن التكرار من لوازم النهي بخلاف الآخرين، فإنهم نظروا إلى النهي باعتبار مدلوله في أصل وضعه اللغوي، فقالوا إن حقيقة النهي وصيغته خالية من التعرض لكمية المنهي عنه أو زمنه، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض لهما، فدل على أن النهي لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور. أما الجمهور فنظروا إلى مدلول الصيغة وصيغة النهي عرفا وشرعا، وأنها تقتضي تكرار المنهي عنه وفوره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة وهي الفرع الرابع، وضمنه الفرع الرابع هذا ضمنه المصنف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الأولى متعلقة بالأمر، وكان الأولى أن يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ضمن مسائل الأمر، وهي هل الأمر يقتضي النهي عن أضداد المأمور به أم لا. والمسألة الثانية متعلقة بالنهي، وهي هل النهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه أم لا. ويمكن أن يكون المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة الأمر بالشيء هل هو النهي عن ضده لعلاقتها بالنهي، لأن المبحوث فيه هؤلاء هو هل في الأمر دلالة على النهي أم لا. وهذه المسألة لها علاقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن فن الأحكام الشرعية الذي هو الفن الثالث، أثناء كلامه في الباب التاسع في الوسائل. عن مسألة مقدمة الواجب، فهذه المسألة وهي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده تعتبر من فروع مسألة مقدمة الواجب، لأن ترك الضد من لوازم الإتيان بالمأمور به، فعلمنا أن الأمر بالشيء أمر بترك ضده، وهذا هو معنى قولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده. وفي تحرير محل النزاع المأمور به إما أن يكون له ضد واحد وإما أن يكون له أكثر من ضد، فإن كان له ضد واحد فالأمر به نهي عن ضده بلا خلاف كما قرره الزركشي. وهذا الاتفاق صحيح إذا ما حمل على لزوم ترك الضد، ضرورة توقف فعل المأمور على تركه، لكن يبقى في محل النزاع مما لا يصح فيه حكاية الاتفاق هل دلالة على ترك الضد وضعية أم عقلية، وهذا هو محل النزاع وينسحب عليه الخلاف. وأما إن كان للمأمور به أضداد فقد وقع الخلاف في ذلك، هل يقتضي النهي عن جميعها أم عن واحد منها لا بعينه، وفي كلا الحالتين هل دلالته على النهي من مقتضيات اللفظ أم لدليل خارجي. كما أنه ينبغي التنبه في هذه المسألة وفي مسألة مقدمة الواجب كما سيأتي تقريره بإذن الله، أن محل الخلاف إنما هو حال الإتيان بالمأمور به وامتثاله دون غيره من الأحوال، وذلك لا يكون إلا في الواجب المعين من حيث ذاته المضيق من حيث وقته، ويدخل فيه المأمور به حال امتثاله إن كان موسعا أو مخيرا. وحاصل تحرير محل النزاع في المسألة هو أن يقال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وقت الامتثال، بمعنى هل اللفظ دل على الأمر، هل اللفظ الدال على الأمر هو دال على النهي وضعا أم لا دلالة عليه فيه، وإنما استفيد النهي من دليل خارجي غير صيغة الأمر. والعلماء يختلفون في هذه المسألة على أقوال، أشهرها ثلاثة. القول الأول أن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، وهو قول أبي الحسين أبي الحسن الأشعري وعليه أكثر أتباعه. القول الثاني أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ويستلزمه وليس هو عينه، وهو الذي عليه الجمهور، واختاره أبو الحسين البصري ومتأخر المعتزلة. والقول الثالث أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، وهو قول قدماء المعتزلة واختاره الجويني والغزالي وابن الحاجب. والصحيح أولا أنه لا خلاف بينهم في أن النهي عن الشيء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وقت الامتثال، ضرورة أن الأمر أن الإتيان بالمأمور بامتثاله يتوقف على خلوه من ضده، وإنما محل الخلاف هو في دلالة الأمر على النهي فقط. فالأشاعرة قالوا الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بناء على مذهبهم في الكلام وأنه نفسي، والمعتزلة قالوا لا يدل عليه ولا يستلزمه بناء على مذهبهم في مسألة الإرادة واشتراط الأمر للإرادة، لأنه إذا كان عندهم النهي من اللهي عن الشيء من لوازم الأمر به، فاللازم ليس وضعيا وبالتالي يفتقر إلى الإرادة، فقالوا لا يستلزمه ولا وليس هو عينه. أما الجمهور وهو الصحيح وهو مذهب السنة الجماعة قالوا ليس عينه، ضرورة التفريق بين صيغة الأمر وصيغة النهي، وإنما يستلزمه ويقتضيه. والله أعلم. أما المسألة الأخرى فهي هل النهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه، وما قيل في مسألة الأمر ينسحب عليها لما تقرر من أن الأمر أن النهي فرع عن الأمر. غير أن وجه الفرق بينهما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده كلها، أما النهي عن النهي فإنه يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المضمن مسائل الأمر والنهي، وذكر المصنف رحمه الله تعالى عيونها، وتبقى بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ضمن الباب الثالث للتلازم الحاصل بين الأمر والنهي وبين الأحكام الشرعية، وسيأتي التنبيه عليها وذكرها في محلها بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.